بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب حق الجار والوصية به، وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما للجار من حق عظيم ومكانة عالية، وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وصية بالجار حفظا لحقوقه وقياما بالواجبات المتعلقة به. وقد أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة آية من كتاب الله تبارك وتعالى من سورة النساء، ثم أتبع هذه الآية بأحاديث عديدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والآية فيها وصية جامعة تتناول حقوقا عظيمة، أعظمها وأجلها حق رب العالمين وخالق الخلق أجمعين بأن يفرد تبارك وتعالى بالعبادة، وأن يخص بالذل والخضوع، وأن يفرد جل وعلا وأن لا يجعل معه شريك. ولهذا قال في صدر هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا أعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق. ثم ذكر بعده حق الوالدين، وهو حق عظيم قرن بحق الله تبارك وتعالى في مواضع عديدة من كتاب الله عز وجل، مما يدل على عظم شأن هذا الحق ورفعة مكانته. ثم ذكرت الحقوق، وبعض أهل العلم يسمي هذه الآية آية الحقوق لما اشتملت عليه من بيان حقوق متنوعة، أولها حق الله، ثم حق الوالدين، ثم القرابة، وحقوق اليتامى، وحقوق المساكين، وحقوق الجيران بأصنافهم، وحق ابن السبيل، وحق ملك اليمين. فهي حقوق متنوعة، ولكل حقه بما يتناسب مع مقامه ومكانته ومنزلته. والشاهد ما جاء في الآية من ذكر لحق الجار، الجار ذي القربى والجار الجنب، وبيان لهذا الأمر العظيم وصية الله تبارك وتعالى بالجار، سواء كان قريبا أو كان جارا ملاصقا وليس قريبا. والعلماء رحمهم الله تعالى قسموا الجيران إلى أقسام. القسم الأول هو الجار القريب المسلم، وفيه اجتمعت حقوق ثلاثة: حق الجيرة، وحق القرابة، وحق الإسلام. والقسم الثاني الجار الذي لا تجمعه بالإنسان قرابة وهو مسلم، فله حقان: حق الجيرة وحق الإسلام. والقسم الثالث هو الجار الذي لا قرابة له مع الإنسان وهو على غير الإسلام، فهذا له حق الجيرة، وسيأتي في ما ساقه رحمه الله تعالى أن لهذا القسم الثالث حق وهو حق الجيرة. فالشاهد أن هذه الآية جاءت بحفظ حق الجار وبالدعوة إلى الإحسان إليه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى تمام الآية وبالإحسان إليه، وهذا يتناول الإحسان القولي والإحسان الفعلي، ويتناول أيضا كف الأذى بأنواعه سواء كان فعليا أو قوليا. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. ومعنى سيورثه أي يجعل له نصيبا وحظا من الميراث، أي بوحي ينزل به جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى، لأن جبريل مبلغ عن الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مما رأى في الوحي النازل من تعظيم للجار وبيان لحقه ظن عليه الصلاة والسلام ووقع في نفسه أنه سينزل وحي بتوريث الجار وأن له نصيبا من الميراث. والآية المتقدمة فيها أن الجيران على نوعين: جار ذي قربى وجار جنب، يعني ليس له قرابة بالإنسان. أما القل الذي له بالقرابة ميراث فالأمر واضح، لكن الكلام في الجار الذي هو ليس له قرابة بالجار يستحق بها نصيبا من الميراث. فقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعل له نصيبا وحظا من الميراث. وما من شك أيها الإخوة المستمعون الكرام أن هذا يدل على عظم حق الجار ورفيع مكانته، وأن الواجب على المسلم أن يحفظ حق الجوار بمراعاة الإحسان إليه كما في الآية المتقدمة، ودفع الضرر عنه وكف الأذى والقيام بالحقوق التي له. فهذا كله مما جاءت النصوص بالتأكيد عليه والحث على القيام به. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وهذا فيه وصية من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بالتهادي بين الجيران لما يورثه هذا التهادي من محبة ولما يحققه من زيادة المودة والألفة. ولا يكون هذا التهادي أو إرسال شيء من الطعام أو الإدام أو الفاكهة أو الخضرة أو غير ذلك مختصا بالجار الفقير نظرا لفقره وحاجته، وإنما يرسل حتى وإن كان الجار غنيا نوعا من التهادي الذي يورث المحبة. وما من شك أن الجار يقع مثل هذا في نفسه موقعا عندما يحس بعنايتك به ورعايتك له واهتمامك بمكانته وبحقه وتقديمك له شيء من طعامك ليشارك فيه، فلا شك أن هذا كله مما يقوي الألفة والمحبة بين الجيران. وأيضا هنا ينبغي التنبه لما دل عليه الحديث من عدم احتقار أي شيء من أفعال الخير حتى وإن قلت، فإنها كلها تدخل في باب المعروف، وإن كان شيئا قليلا، يعني قليل من الإيلام أو شيء مثلا من الخبز مثلا أو شيء من الفاكهة أو الخضرة أو غير ذلك من أو ما يصنع الإنسان مثلا من طعام في بيته أو شيء من الحلوى أو غير ذلك، فيرسل منه جزءا لجاره، لا يحقرن من المعروف شيئا. وإذا تأملت أحيانا تكون أنت في كفاية وجيرانك أيضا في كفاية، لكن هذا التهادي يحقق أمرا آخر وهو المحبة والألفة وقوة الترابط والتواصل بين الجيران. وإذا مثلا وصل رب الأسرة إلى البيت ثم وجد طعاما ومضافا إلى طعام البيت وقيل هذا من فلان، قال جزاه الله خيرا وأثنى عليه بين أولاده، فنشأت في البيت وبين الأولاد وبين أهل البيت عموما محبة لهذا الجار وللجار الآخر الذين يتواصلون مع جيرانهم ويتهادون بينهم، فلا شك أن هذا يحقق أيها الإخوة المستمعون الكرام خيرا عظيما وكبيرا بين الجيران. وهذا كله من كمال هدي نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يحقق القوة ويمتن الصلة بين الجيران. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق الغوائل والشرور. هذا الحديث فيه الوعيد والتهديد لمن يؤذي جيرانه، والحديث الذي قبله في الترغيب في الإحسان إلى الجار، وهذا الحديث في الترهيب من إيذاء الجار. وبهذا يعلم أن ما ورد من نصوص في هذا الباب جمعت بين الترغيب والترهيب، الترغيب في الإحسان للجار والترهيب من أذاه. وتأمل أيها المستمع الكريم رعاك الله إلى هذا القسم المتكرر من نبينا عليه الصلاة والسلام 3 مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ومن يسمع هذا القسم يخاف إذا كان في قلبه إيمان، لأن هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الإيمان عمن وقع في ما ذكر في الحديث من خصلة مذمومة وخلة مشينة. والنفي هنا للإيمان ليس نفيا لأصله، وإنما نفي لكماله الواجب، فيكون المعنى ليس من المؤمنين الصادقين في إيمانهم المتحلين بخصال الإيمان الواجبة. ولا شك أن هذا وعيد عظيم، ولا ينفى الإيمان في حديث إلا عن فعل كبير أو ترك واجب، لا ينفى في ترك مستحب أو فعل مكروه. وهذا يدل على أن أذية الجار من الكبائر، وأمر عظيم جدا جاءت الشريعة بالتحذير منه وبيان خطورته العظيمة وضرره البالغ. يكفي هذه الأيمان 3 المتكررة من نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. والصحابة لما سمعوا هذه الأيمان قالوا من يا رسول الله؟ وهذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم سؤال الحريص على اتقاء هذه الخصال التي فيها نفي الإيمان عن فاعلها. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يكون جاره مطمئن إليه لفظاظة أخلاقه وسوء تعامله وغلظته مما يتسبب منه العدوان القولي أو الفعلي، القولي بالسب والشتم والسخرية والغيبة والنميمة وغير ذلك، والفعلي بالتعدي عليه بيده في شخصه أو في ممتلكاته أو في مركوبه أو في شيء من مصالحه ومنافعه. فقال من لا يأمن جاره بوائقه، فهذا لا شك أن في دلالة على تحريم هذا الأذى والعدوان على الجار، وتحذير بالغ من ذلك، وأن المسلم يجب عليه أن يكف أذاه عن جاره، سواء كان الأذى أذى قوليا أو أذى فعليا. ومما جاء في هذا المقام ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، وأدعو جميع الأخوات المستمعات إلى التنبه جيدا لهذا الحديث، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها، يعني ليست الأذية التي منها لجيرانها بيدها وإنما بلسانها، أي تتكلم في حق جيرانها غيبة ونميمة وسخرية ونحو ذلك وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، أي شيء يسير جدا، ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. فالأمر جد خطير، الأمر جد خطير، والواجب على المسلم وكذلك المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتقي الله في الجيران، فلا يتعرض لهم بأي شيء من الأذى، سواء كان أذى قوليا أو أذى فعليا. وعلى المسلم أن يتجنب أذى الجيران وأن يحرص على الإحسان إليهم ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لأجره وثوابه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا يزال في هذه الترجمة أحاديث نرجع الكلام عليها وبيان معانيها ومضامينها إلى لقائنا في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.